تقبل الخدمة ولا المساومة ولا المقارنة ولا المهاجرة ولا المبالاة. نعم، إن توالدنا عقائدنا، وانتبه إلى ما أقول جيدا، إن عقائدنا وتوالدنا أسس الدين، أسس التي إن ضربت سقط الدين على رؤوسنا، سقط الضبط على رؤوسنا. إذا عندما تكلمنا في قصة حبيبنا جار صاحب ياسين، قلنا إنه في آخر كلامه لقومه قال: أتجد من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، إني آمنت بربكم فاسمعون. إن الحرب الحقيقية التي تمارس على هذه الأمة ليست في الهزة العسكرية الشاذة التي نراها اليوم، إنما ذلك جزء بسيط من هذه الهجة على هذه الأمة. هذا الصراع، إنما الصراع الحقيقي والحرب الحقيقية والهجمة الحقيقية على هذه الأمة هي الهجمة على دينها الذي هو أساس وجودها، أساس وجودها. قال عمر: كنا أذل قوم فأعدنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في سواه أذلنا الله. إن عدوك الحاق وأعوانه في ديارنا، الصبور الخامس دعاة على أبواب جهنم، يعرفون هذه الحقائق جيدا، بقي أن تعرفها أنت أيها الأخ المسلم الكريم، ثم أن تتحرك حيالها حركة تنصر بها دينك أمام الله، بل تقيم لك عند الله وزنا أيها الأخ المسلم الكريم. نعم، إن أشد ما تواجهه أمتنا اليوم هو تغيير العقائد، إدخال عقائد الباطل في العقيدة الحق، أن يصلي أهل الكفر يرقب أهل الكفر في المساجد ويصلي كلها أيامك عندها كله سيدخل الجنة إن شاء الله. كيف هذا؟ الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله، إلى على أدلة على أساس هؤلاء الذين لا يخشون إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. إن واجب الوقت الآن أن نعيد الناس إلى ذلك الدين الحق الذي نزل من عند الله سبحانه وتعالى، ما كان عليه رسول الله وأصحابه. نعم، ذلك هو المطلوب اليوم. انظر إلى الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه، الزبير فيما رواه أبو معاذ من حديث أبي الأسود قال: لما أسلم الزبير، انتبه جيدا إلى ما أقول، لما أسلم الزبير كان عمره 8 سنوات، قال: أسلم الزبير وعمره 8 سنوات وأرض وعمره 20 عام. شاهد لما أسلم الزبير، أقول لك عنده 8 سنوات، كان عمه يأخذه فيعلقه ويفتش من تحت الحقيبة، يعلق كالذبيحة عندما تعلق من قدميه ويفتش من تحته الحقيبة، ثم يحمي عليه النار فيخرج الدخان في مدخله حتى يختلف. الزبير بن العوام، انا بكلمك عن ابن 8 سنوات، حتى يختلف. فاذا اختلف قال عمه له: اترجع عن دينك المبتدع؟ قال: الحقائق، ما يكون عرض قال الحقائق دين المبتدع، أو ما العبادة الأرصاب بالدين الحق؟ أنا مش فاهم. ترجع عن دينك المبتدع؟ فيقول له الزبير في ابن 8 سنوات: والله لا أطرق الحق الذي عليه رسول الله طريقة ذلك. عندما تنظر إلى طلحة ابن عبيدة رضي الله عنه وارضاه، والحديث رواه البخاري في التاريخ من حديث مسعود بن جراش أن طلحة بن عبيد الله لما أسلم يقول مسعود بن جراش: كنا نطوف نسعى إلى الصفا والمروة، فرأينا طلحة بن عبيد الله شابا وقد ربطت يده إلى عنقه، مربوط يده إلى عنقه، ويطوفون به، وحوله كثير من الناس يضربونه، ومن خلفه الصعبة بنت الحضرمي أم سيدنا طلحة تدبر وتضربه وتقول للرجال اضربوه عن دين محمد، فيقول: لا والله وإن قتلتموه. هذه القضية، هذه المنطقة الحادة التي تميع في نفوس بعض الناس، ويراد أن تتميع لا على سبيل الاعتقاد إنما على سبيل التطبيق. نعم، إنك ترى اليوم في المسلمين ميوعا في عبودية الله سبحانه وتعالى. نعم، تجد ميوعا في صلاتهم حقيقة، تجد ميوعا في بيوتهم. إن كثيرا من بيوت المسلمين اليوم مشغولة بمغامرات الكرة، صح؟ بل إن كثير من الإخوة، أنا آسف، المرتاحين اللي مطلوب منهم أن يأخذوا بيد غيرهم، صاروا مشغولون بهذه، صاروا مشغولين بهذه. إذا تجد في كثير من بيوت المسلمين مسلسلات تتابع، مناقشات هزية، تنزلات ورخص ما كنا نراها من قبل. وكما قال حذيفة: إن الضلالة حق الضلالة، أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف. أيها الأخ المسلم الكريم، إن هؤلاء كذبوا لأنهم عرفوا الدين الحق فالتزموا، لم يكونوا مذنبين. هذه آية التذنب، تريد الدين فتنطلق، ثم تتذكر إن تريد الدنيا أو دينك تزوج وملكك وأولادك ومصاريفك فتحكم. أين قضية الجمع بين الأمرين أحبتي؟ إنني أقول إن كانت ثم معركة على الإسلام فإن الإسلام منتصر، هذا أمر لا خلاف فيه ولا خلاف، ولا يقبل المناقشة إلا وعد الله. نعم، إن الإسلام منتصر لا محالة بالصبر واليقين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبر وكانوا بآياتنا يوقنون. قال ابن تيمية: بالصبر واليقين توهم الإمامة بالدين، إن ديننا سينتصر. وكما قال ربك: إن كنت ترى غلبة أهل الإسلام اليوم، إن كنت ترى غلبة لأهل الباطل فافرح. قال ربك: وأحسن القول قول ربك، وتلك الأيام نداولها بين الناس. إذا القضية فقط مداولة، مداولة أما الحق فلا بد أن ينتظر. عندما جاء ورقة متنوفل جاء رسول الله إلى ورقة وقال: رأيت ورقة في الجنة بجناحين. قال صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى ورقة قال له: ذلك صغير يعني في السن، إن يخرجك قومك فأنظرك أمرا مؤثرا. قال النبي أو مخرجي يا رب؟ قال لا جاء أحد بمثل ما جئت به إلا روحي. ظن أن يعاد أهل الحق أن ينتظر أهل الحق أن يؤتى أهل الحق، هذه سنن كونية. لكن أقوى السنن في ذلك أن أهل الحق سينتصرون لا شك، أن الحق منتصر لا شك. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن قضيتك الأساسية أين مكانك عندما ينتصر هذا الحق؟ أين مكانك؟ حتى تكون في صف الحق أم في صف الباطل؟ أنت فين اليوم؟ لا والله يا جماعة، أنت فين؟ بتعمل إيه في سؤال مهم، مش مهم أوي، مهم أوي. أنت أين؟ هل في صف الحق أم في صف الباطل؟ أن تجلس على مقاعد المتفرقين. وكم في الأمة المتفرقين يشاهدون قصة الحق بين قصة الصراع بين الحق والباطل. إياك أن تكون مجرد متفرق، إن الله لا يرضى بهذا. أحبتي، إذا دعوتنا كذا لا بد تخرج واسمع إلى رسول الله عندما يضع النقاط على الحروف ويؤصل الأصول. روى البخاري من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه وأرضاه قال: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بنته يسند ظهره إلى في حجر إسماعيل، يسند ظهره إلى الكعبة. فقلت: يا رسول الله، ألا تستنصر الله لنا؟ تستنصر الله لنا؟ تستنصر الله لنا؟ يعني يطلب من النبي أن يدعو له بالنصر، يدعو له بأن يفرق له فيه. ألا تستنصر الله لنا؟ خبرت الأرض لما قلت في هذا المكان قبل ذلك. والقضية اسمعها واسمع كيف وصل هذا الدين على أكتاف الرجال، كيف حمل، كيف وصل إليه هذا الدين الغالي والذي لا يرى قيمة الدين هو الرحيل. هذا الدين لا يقوم على الرحيل ولا على الرحيل أبدا. هذا الدين عزيز والله عزيز، ولا يرضى أن يعز الدين إلا بمن أعز الدين بنفسه. خبرة بن الأرت كان حدادا يصنع السيوف عند أم أنمار، راجل صغير رائع بيعمل السيوف. فلما أسلم وكان عنده ألف مبرر، هذا يوسف المبررات كثيرة، والإنسان إذا أراد أن يأخذ من مبررات والادعاءات يريح نفسه وشافها. ما نقول لك الله عزيز سبحانه وتعالى. خبرة العرب أسلم وهو فقير يعمل عند أم أنمار هذه اللي هي بتصنع السيوف وكان حكاية. فلما أسلم كانوا يأتون به انا عايزك تعيش الموت مش تسمعه. ياتون لي في رمضان مكه عندما يشتد حر الطبيعه، ثم ياتوا بالكير الذي يصهر عليه معدن الحديد. الحديد كير النار تحت النار، ثم يفرشوها على رمضان مكه فياتون لي فينيمونه عليها، ثم يطعونه بارجلهم. قال فلا يصيبها الا ولد ضخم، ولد اللي هو شعر، يطلق هذه النار على ان يرجع عن دينه، بل على ان يسمع منه كلمه كلمه واحده من دينه، فما زال يرجع. واذا ذهب الى رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له بالنصرة، وده شيء طبيعي. العجيب ان هذا لم يحدث، انما قال فنظر الي رسول الله وغضب حتى ظهر الغضب في وجهه، وغضب حتى ظهر الغضب في وجهه واعتدل وقال يا قباد لقد كان الرجل في من قبلكم يؤتى به فتغفر له الحبيرة ثم توقف فيها النار، ثم يؤتى بالنجاح فيزق الخيط لا يرده ذلك عن قول لا اله الا الله. والذي نفس محمد بيده لا ينسين الراقب من صنعاء الى حضرموت لا يخشى الا الله ولكنكم تستعجلون. تستعجلون عجيبة جدا إجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يدعو له ثم تناله في موضوع آخر. أنا تقتلت لله لنا ترى ما نحن فيه، سيقول لقد كان الرجل فيما قبلكم يؤتى فيه فتغفر له الحقيرة ويوقع في النار ويزق الخيل لا يرده ذلك عن قول لا إله إلا الله ولكنكم تستعجلون. ما المعنى؟ بخاصة نفسك أنا أنت ومن تتحاسب عليهم، من ولاك الله عليهم رعيتك أنت وأولادك، أنت وزوجتك وأولادك، اللي شغالين عندك، هؤلاء كيف حالك وحالهم؟ نعم، إن تبديل الحال أن تغير شيئا فيك وفي هؤلاء. كيف حال القرآن ببساطة معك؟ وجعل لي القرآن معك. احكي في نفسك. قيام الليل. تطبيق أخبره به في قيام الليل. زوجتك. أولادك. هو ذا الدين، هو ذا الدين الحقيقي، تطبيق الدين على الأقل ذا بداية الأرض، ذا بداية الطريق. إن الأمة لا يمكن أن تركب بشرع الله إلا إذا استطاع العبد المسلم أن يحكم نفسه بشرع الله ابتداءً. إنني كما قلت منذ سنين، إنك لا يمكن أن تقيم شرع الله على الأرض إلا إذا استطعت أن تقيمه على نفسك أولا. أيها الأخ المسلم الكريم، هذا هو الدين الذي قامت عليه هذه الأمة. كيف حال رسول الله معك؟ أخبرني معك أحاديثه، كلامه، سنته، تحكي عنه، تتتبع أخباره. كل يوم زي أخبار الدولي ومحمد صلاح ومش عارف مين ومين. هذه مخطية الصحابة. إننا نريد شابا، نريد ناشئا يعرف عصره. نعم، إنني نريد الشاب الذي يستطيع أن يتعامل تحت هذا العصر. لا أريد رجلا أو جابا متخلفا عن عصره لا يعرف عن غيره، إنما أريده أن يعيش عصره بعقلته، بدينه، أن أبني أساسا ثم أن أرتفع بالبناء كما أشاء. لكن المشكلة التي نعانيها اليوم أننا نبني كثيرا من البنايات الشاهقة دون أساس في الأرض. سهل جدا أن تقع، إن تمكين الحق أيها الأخ المسلم الكريم قبل أن تقيم الدولة، أن تقام في نفس الدولة، أن ييأس أهل الكفر وأهل الفسق من دينك، أن ييأسوا، أن يستحرموا هذا الدين منك مهما كنت ضعيف، عقيدة تعيش عليها وتموت عليها. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. نعم، ايها الاخ المسلم الكريم، معها اليوم اكدت لكم دينكم. ان اكتمال الدين عندما يكتمل الدين في نفسي، فارى نفسي عند الصلاه اولا، عند القران اولا، في بيعي، في شرائي، في ابتدائي، اعرف رسول الله واعرف الناس به، ان يرى الله من قلبي حنيه لهذا الدين، حب انشغال. ذلك هو المطلوب ايها الاخ الحبيب. هل يمكن ان يمكن بعد ذلك لهذه الامه؟ معقولة؟ لا والله كذب. معقولة؟ معقولة بعد ان احنا شايفين بقى مين التمكين؟ ممكن؟ طبعا هذا ليس افتراض او حلم، انما هو يقين ودين. اننا نؤمن ان هذه الامه مآلها يرجع، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله مطلق نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. إننا نوقن في كل هذه الأمور، إننا نوقن في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى أحمد من حديث جرير التابعي رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار فلا يبقى بيت مدر ولا ودر إلا أدخله الله في الإسلام بعز عزيز أو بجد ذليل بعز يعز الله به الإسلام وأهله وذل يذل الله به الكفر وأهله. إنما الذي سيذلهم هو الله العزيز الغفار سبحانه. تلك قضية محسومة وبدهية نسلم بها اعتقادا قالها ربنا سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هل سيمكن لهذه الأمة؟ سيمكن لهذه الأمة، ولكن السؤال الذي يجب أن يسأله الإنسان لنفسه أنا أين أكون؟ كيف أسلم في هذا الأمر؟ الإجابة ببساطة أن تخرج من جحر الطفل. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن في صحيح البخاري سنن من كان قبلكم أو زمن من كان قبلكم في صحيح لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. أول مرة أنت الحال تقف عند كلمة شبرا بشبر وذراعا بذراع، يعني تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر شبرا بشبر، يعني كلما خطى خطوة أنت في دينك في خلفك تدل على عدم التفكير مطلقا شبرا بشبر وذراعا بذراع يتبدل وراء ما في شيء. يا اخي سبحان الله، هذه او فكره كانت دلوقتي وانا عايزين مره سبحان الله. طب لو احنا بنتبع النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الابتداع كان حال الامه بين الدين، يعني لو كنا نتبع رسول الله شبرا بشبر وذراعا بذراع. عجيب جدا ان همه بعض اهل الفكر لهذه الامه عاليه بين رسول الله بين سنته أفلاك كبيرة. هذه المشكلة لتتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى إذا ساقوا تحرم كحر ليا يضرب على أرض الكفر كحر مغلق جحر بالضبط حيوان صحراوي يسكن في بيت ضيق يدوب يتسع له ملتوي مغلق حتى اذا سلكوا جحر ربك تلفوا من دليل على عدم العقل. واعلم انه حيث يغيب الدين عن الانسان يغيب العقل الحكمه ويغيب العقل. اوعى تتخيل ان رجل بلا دين هو رجل عاقل ابدا، ففيه مهما ادعى ربنا عالم مجنون ضعيف خايف سفيه. ايها الاخ المسلم الكريم، ان دورك الان ان تخرج من جحر الضغط. انفض عنك أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. ثم ما بعد أحبتي في الله، أحبتي في الله، إن القضية قضية صدق، صدق مع الله. فإذا صدق المرء ربه هداه الله إلى الحق ولو دفعه كل أهل الأرض يا الله وثبته الله عليه لو رأى فيه خير، رأى فيه خيرا. أبو بكر النابلسي رحمه الله أو أبو بكر ابن النابلسي من كبار علماء المسلمين، من كبار علماء أهل السنة ومن كبار أهل الفقه الحنبلي. أبو بكر النابلسي لما جاء جوهر الصقلي مندوب الدولة الفاطمية إلى مصر، تعرف كان أسست الدولة الفاطمية في مصر على يد العلامة وعبيد الله، لو كان بيدعي نسبته الى فاطمه كذبا وفي عهد معد لدين الله الباطلي. طبعا هو لا كان معد لدين الله ولا شيء، ده هو زي ما يقول كده: ومما يحيي الشعب ومما يحيرني في اهل الاندلس. اسماء معتمد بالدين معتمد، اسماء مملكه في غير موضعها كالهر يحكي كتابا مش يد الاسد. هو قطه وعارف يعني اسد، بس هو في الحقيقه قطه، هم شرف بعض لكن شتان ما بين هذا وذاك. فالمعد لدين الله الفاطمي ده اسم على غير مسمى. دول الشيعه الباطنيه من اسوء العقائد والمسلمين، الشيعه الباطنيه، وحكم اهل العلم بكفر علمائهم والتوقف عند عملهم، عملهم ما تستخدمه. الشاهد ان جوهر السقيلي اللي كان يدرس في كتب الاطفال الاولاد في المدارس الفتح الفاطمي لمصر ولجوهر السقيلي اللي بنى الازهر الشريف ومدينه القاهره، خضر الطيب جوهر السقيلي ده راجل خبير. اقرأوا التاريخ، ما تقرأوش التاريخ المزير المزور. الشاهد ان جوهر السقيلي لما دخل مصر ويريد ان هو ينشر المذهب الشيعي في مصر، وكان بناء الازهر جامع الازهر لهذا الغرض ابتداء، لكن سبحان الله ابى الله الى ان يكون الازهر مرارا للاسلام ولا زال، ولا زال مهما كان الحول ولا زال ان شاء الله، وسيبارك الله باذن الله سبحانه وتعالى، وسيخرج علماء الامه ان شاء الله مهما حدث. ما نقول لك يريدون ان يسلموا نور الله يا اخوان، والله مدير قلوبهم ولو كان يدعي. الشاهد ان جوهر السقيلي لما دخل كان ممن يحذر منهم ابو بكر الدوسي العالم الجليل، ما خفش ولا استخف ولا تنكت ولا ادعى ولا بالى، انما عالم على الحق. فقال ابو جوهر: إن كان معي عشرة فأسهم، ألقيت تسعة في الشيعة في الفاضلية وواحدة في الروم. فجيء لي إلى جوهر السقيلي، قال: لقد سمعنا أنك قلت كذا، لو كان معي عشرة أسهم لألقيت تسعة في الروم وتسعة في فينا وواحد في الروم. أبو بكر النبوسي قال له: لا والله ما قلت هذا. فاستبشر الملك، قال له: بل هو كده ايه؟ يا الله رجع بقى، أتت أنا أعيش وعندي عيال وكلام. فقال: لا والله ما قلت هذا. قال: فماذا قلت؟ قال: قلت لو كانت معي عشرة أسهم لألقيت تسعة فيكم واتخذت العاشر لكم، فلقد أفسدتم الملة وغيرتم الإلهية يعني العقيدة، وقتلتم أهل العلم ودللتم على الناس دينهم. متخيل العالم يقول ذلك الملك أمامه ويعرف قصيره، أنا أقول لك قصيره، قصيره إلى جنة الخلد إن شاء الله. هو ده مصيره، من قال أن مصيرك بيد العباد، إن مصيرك بيد رب العباد، والعالم الذي لا يعرف ذلك ولا تعلم شيئا ولا استفاد شيئا، نعم قرأ وكتب لكن ما تعلم، ما توقع على ما قرأ. فقال أبو بكر النبوسي: لو كان معي كذا لألقيت فيكم كذا. فأمر به جوهر السقيلي أن يسمع، ثلاث أيام الأول أمر به أن يسمر بين الناس، يشعر يعني يوقف في الشمس كده زغوط النهار في الشمس يمكن يرجع. فما رجع، ففي اليوم الثاني أمر بأبي بكر النبوسي أن يضرب بالسيارة في حر الشمس ليبعد العقوبة، التصعيد العقوبة. فما تراجع، ففي اليوم الثالث لا يأس منه امر بالقتل لان كان في نفسه حب شديد منه، فامر ان يسلخ من نظر براسه الى القتل. فجيء لرجل يهودي مثلاك، شغلته كده يكرخ الناس مثلاك، فجيء به فسلخه من نظر براسه حتى يسلخ جلد وجهه، فبدات الخلق بالسلخ ياكل جلده والله عما دون الجلد من لحم وعظم يسلخه. وابو بكر يقرا القران، تخيل، حتى كان على الوباء خلاص. فلما يسلخه ابو بكر ان ملكي لا يكف عن قراءه القران، فرق له اليهودي فضربه في صدره حتى يريح من هذا العذاب، بل قل حتى يفتح له ابوابا عند الله اذا تغلق. قيل لما مات راه احد زمانه في المنام، قالوا قال ما فعل الله به، قال خيرا البدل السدس والحديث. سبحان الله، انما الدنيا صبر ساعه. بما وصل ابو بكر لهاته هو موضع الشاهد، تفرق سيرته، كان صواما قواما اماما عاملا بما عمل. هذه القضيه اماما، انني اريدك ان تكون اماما على نفسك في بيتك، فاذا راى الله بك ذلك ان معونه الله معك. فاذا صدق في العبوديه صح في المعونه. قال ربك اياك نعبد واياك نستعين، نعبد الاول وبعدين نستعين. فبدلا من مدى التمكين مدى التعبيد، نحن الان في مرحله اياك نعبد. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، تولى امرنا، احسن خلاصنا، احسن خلاصنا، احسن خلاصنا، اختم الباقيات الصالحات اعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد لهما ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبك من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم هيئ هذه أمة بأمر رشد يعز فيه أهل الله عليك ويهدى فيه أهل معصيتك ويحكم فيه بشرعك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا توبة قبل الممات، اللهم ارزقنا توبة قبل الممات، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم ليحيينا احيانا مسلمين الى ربنا اهلنا مسلمين غير ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين. اجعل اخر كلامنا في الدنيا لا اله الا الله، احينا عليها، امتنا عليها، وعد عليها يوم يقوم الاشهاد يا رب العالمين. اسقنا بيد حبيبنا شربة لا نظمأ بعدها ابدا. لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين. وآخر دعوانا بالحمد، وآخر دعوانا بالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم ورحمكم الله، تستقيمكم الجمعة القادمة بإذن الله قدر الله لنا اللقاء.